السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني والأخير من بحث التوضيح في شرح حديث نزول المسيح. تحدثنا في الجزء الأول عن حياة المسيح عليه السلام من المهدي، كيف كان آية عليه السلام في الحمل به وفي مهده، وكيف تكلم في المهد وكان آية من آيات الله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا كيف كان آية في رفعه ونزوله في آخر الزمان وماذا سيفعل، وأنه سوف ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا لشريعة الإسلام، فإن الإسلام ينسخ ولا ينسخ، يعلو ولا يعلى عليه. فبنقول نختم كما تعودنا في كل مسألة عقدية بذكر أقوال المخالفين، لأن العقيدة لا تكمل عند الطالب ولا يرسخ فيها إلا إذا علم ماذا يقول المخالف وكيف يجيب على شبهات المخالف. ذهب الجهمية وجماعة من المعتزلة إلى إنكار نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقالوا يعني عندهم جملة من الشبهات. والمخالفون في هذا الباب الذين ينكرون نزول عيسى عليه السلام يعني أقوالهم تدور بين الإنكار وبين التحريف. فالمنكرون لنزول شخص عيسى عليه السلام كما هو معتقد أهل السنة، واعتقد أهل السنة من أهل الإسلام، المخالفون لهم في قضية نزول عيسى تدور أقوالهم بين أمرين، بين التحريف وبين الإنكار. إيش الفرق؟ أهل الإنكار يقولون لا ينزل عيسى ويسكت، أهل التحريف يقولون ينزل ولكن كل يدعي وصلا بلي، وكل يقول ها كل يفسر عيسى على هوى، هذا هو التحريف. فأهل التحريف يدعون نزولا لأشخاص وفق عقائدهم الباطلة، مثلا القديانية أتباع مزار غلام أحمد الذي ظهر في شبه القارة الهندية في مطلع القرن العشرين، الطريقة الضالة المضلة المرتدة التي ادعى صاحبها النبوة، يدعون أن هذا الذي ادعى النبوة اللي هو مزار غلام أحمد أنه هو المسيح الذي سوف ينزل آخر الزمان، ويدعون أن هذه الأحاديث التي في أخبار عيسى إنما تتنزل على مزار ميراز أحمد أو غلام أحمد، ويدعون كما ذكرنا أن الأحاديث التي في أخبار التي فيها الأخبار بنزول عيسى عليه السلام إنما المقصود بها هو هذا الشخص الذي يتبعونه، ويدعون أن عيسى قد مات ودفن في كشمير إلى آخر ذلك. هذا من التحريف. أضف إلى ذلك إلى التحريف طبعا تحريف النصارى الذين تحريف اليهود الذين ينتظرون المسيح الدجال والغير ذلك، ده اسمه تحريف. بمعنى التحريف يعني يعني هو يقول في نزول لكن كله يفسر نزول على حسب ما يعتقد، كما ينتظر مثلا الشيعة اليوم الثاني عشر ويدعون أنه هو المهدي الذي بشر به في الأحاديث إلى غير ذلك. أما المنكرون فيمثل المنكرون المدرسة التي تسمى المدرسة العقلية الحديثة، المدرسة العقلية مدرسة قديمة حديثة، قديمة على يد المعتزلة أصحاب لواء العقل، والعقل في الشرع ليس ركزا من عمل الشيطان، وليس صنما معظما، بل له حدود وله خط لا يتعداه. الصدق العقل في الشرع لئلا يرمى أهل السنة بأنهم أثريون متشددون لا يفكرون جموديون إلى غير ذلك من التهم، بل العقل أحد الأدلة التي نصل بها إلى الله، أحد الأدلة. والعقل كما ذكرت ليس ركزا من عمل الشيطان، وليس صنما، وليس صنم العجوة، لا يكون معولا لهدم الأدلة الشرعية بحجة إعمال العقل. وكذلك أيضا لا يهمل. فالمنكرون لنزول عيسى عليه السلام هم أتباع المدرسة العقلية الحديثة. ولما نقول المدرسة العقلية القديمة، طبعا المعتزلة الذي يبنى وتبنى مناهجهم على العقل. والمدرسة العقلية الحديثة مدرسة محمد عبده وتلاميذه كمحمد رشيد رضا، شيخ المراغي، شيخ الأزهر، وشيخ شلتوت رحمة الله على الجميع. هؤلاء يعني تمهروا من المهارة في نهج المدرسة العقلية القديمة، يعني هم يعتبروا أفراخ للمدرسة العقلية القديمة اللي هي المعتزلة، والتي يعني تبلورت وبنيت على الفلسفة، فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فلسفة المادية التي لا تقبل إلا ما ترى، لا تؤمن بالمعجزات والخوارق من انشقاق البحر لموسى وآيات عيسى ورفع عيسى. فالمدرسة العقلية هي لا تؤمن إلا فقط إلا إيه؟ إلا بما يتصور وفق العقل. فلما تقول نزول عيسى يقول ها، يقول هذا العقل يقبله، بشر يرفع وينزل. فالمدرسة العقلية لا تؤمن إلا بما يقبله العقل زعمه. فلما تقول له البحر انشق لموسى وكان عيسى يفعل، وطلوع الشمس من مغربها، وانشقاق القمر، لذلك لأن العقل عندهم جعلوه رأسا في هذا الباب، عمدوا إلى التشكيك في حديث السنة وفي تأويل القرآن. كلام واضح؟ يبقى بيأتيهم أدلة من الكتاب والسنة، أما آيات القرآن فلا يملكون في التشكيك فيها، إنما يعمدون إلى تحريفها. أما الأحاديث فيشككون فيها، طرة يقولون هذا من أحاديث الآحاد الذي يقبل في العقائد، وطرة يقول هذا حديث ضعيف لا يصح إلى غير ذلك. فلما نعود إلى المدرسة العقلية الحديثة ويأتيهم أحاديث من نزول المسيح، يقولون أن نزول عيسى عليه السلام هو المقصود به أن روحه تغلب في الناس وتنتشر رسالته، يعني مش نزول حقيقي. يقال نزل عيسى يعني انتشرت رسالته مثلا، ده اسمه ايه دوت؟ تحريف. ويقولون ومنهم من يقول ان احاديث نزوله احاديث احاد، والعقائد لا تبنى على الاحاد، انما لابد لها من الاحاديث القطعيه. بل قال صاحب مجله المنار، من هو؟ الشيخ رحمه الله عليه، يقول أن القول بنزول المسيح عليه السلام هي عقيدة أكثر النصارى، وقد حاولوا في كل زمان منذ أن ظهر الإسلام إلى الآن بثها بين المسلمين. بيقول لك إيه؟ بيقول لك دي من ضمن الدساسة التي دسها النصارى في عقيدة المسلمين، أن عيسى سوف إيه؟ ينزل. طبعا مع الإذعان أن الشيخ رشيد رحمه الله عليه كان في وقت يعني يذب عن الإسلام ضد الطاعنين فيه، وله جهد مشكور في ذلك، ولكن الحق أحب إلينا منه، وحبيب إلينا بقدر ما صد عن الدين. ها، زي مثلا يعني مثلا لما تشوف مثلا النهارده عضلي مثلا الشيخ الأزهر، الشيخ الطيب، من الذنب البين لما ترى بيذوب عن الدين ويقف ويأتي فيقول هذا رجل أشعري، لا تفرحون به كثيرا. نقول نعم واشهد. ولما يدافع عن العقيده بيدافع عن عقيده ايه؟ الاشاعره. ولما يقول اهل السنه يقصد من؟ شعر الاشاعره. الحديث ها؟ كلام في العقيده، عقيده الاشاعره. لكن هو الان في موقف ضد العلمانيين والطاعين في الدين اصلا. ها؟ فهذا من باب ايه؟ قوله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون، مع الفرق طبعا بايه؟ مع الفرق بين في المثال. ها؟ الله جل يقول ايه؟ يومئذ يفرح المؤمنون بايه؟ نصر الله. ليه ما يفرحون بنصر الله والذي انتصر كافر؟ لأن انتصر هذا وإن كان كافرا فهو كتابي، انتصر على وثني. طيب، فالشاهد من كده إيه؟ من باب يعني أقل المفسدتين. فلا لا يغالف الرجل لو طيب شيخ طيب ويقال إن هو يعني شيخ الإسلام مثلا، أو في نفس الوقت لا يهضم ولا يعني يهمل ولا يهضم جهده. طيب، وهذه الوسطية، وهذا هو العدل. إن الله يأمر العدل، فبين هذا وذاك لا مغالاة ولا مجافاة، لا إفراط ولا تفريط. لا نغالي في الرجل كما كثير من إخواننا الأزاهرة ينظرون أن هذا هو فقط، وقد يطعنوا مثلا، وقد ممكن يكونوا بيستقلوا بمشايخ السلفية. وإلا فالرجل له كلام مخالف للعقائد كثير جدا. ها؟ والذي يقول ان الاشاعره اهل السنه كما اقول مرارا، اما انه لا يعرف من هم الاشاعره، واما انه لا يعرف من هم اهل السنه وعقيده السنه. طيب، لكن الرجل يشكر، ها، على مشكور على جهده في الذب عن الدين وسط امام اناس بيقولوا بالتجريح الخطاب الديني، والمقصود بالتجريح الخطاب الديني والتجريف الديني، وجعل الدين كالخبز التي يجدها الناس في الطريق فيقبلونها ثم يضعونها على ايه؟ على جانب الطريق، وهم فقط ارادوا من هذا الدين كهذا المثال. صح، مش ده الناس بيعملوا كده اللي هو ملاقي لهم اي بصوا حطها على جنب، هو اللي هو مش هيدوس عليها. ها؟ وفي نفس الوقت مش هي مش هيديها قدرها. هيبصها زي اللي بص المصحف كده ويحطه على ايه؟ على الرف. على التمرين. شيخ، بس هو حديث ثاني يعني بعض المسلمين والشيخ الاخر يعني بيقول ان ائمه الحديث من اهل السنه، يعني قال الاشاعره والمتريديه. ما لا اصلا لا نقبل بذلك. ايوه يعني الشيء دي، ما هو امام السفرين في عقيدتي بيجعل اهل السنه اقسام ثلاثه، اهل الحديث واهل والاشاعره والمتريديه. هذا التقسيم اصلا لا نقبل، دي مش بالمجاملات. يعني فرضا حتى لو هو هيقبلنا احنا لن ناخذ هذا الكلام. انت لما تقرا في بقى يعني عقيده الاشاعره، لما الاشاعره يقول لما تقول له اين الله ماذا سيقول؟ يقول سؤال خاطئ. سؤال خاطئ، الله ليس عنه بعيد، الله منزه عن المكان. انت متخيل دي أسوأ ما جاء به الاشاعره؟ يقولون ان الله ليس فوق، ليس تحت، ليس خارج العالم، ليس داخل العالم. يقولون الله لا يسأل عنه بأي كلمة حق أردها بفضل، يقول الله أعظم من ذلك. الكتاب والسنة والعقل والفطرة والمجانين والمهابيل كما يعرفون أن الله في السماء. الله المستعان، ده أسوأ ما قاله الأشاعرة بدعوة تنزيه الله تعالى. نعود فنقول أن ذكرنا المدرسة العقلية الحديثة التي تزعم أن نزول عيسى غير صحيح إلى غير ذلك. الشبهة الأولى عند من ينكر نزول المسيح، يقول أن النبي، ويقول كلام من ناحية العقل مقبول ولكن يرد عليه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وشريعته ناسخة للشرائع التي قبله، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكيف ينزل عيسى عليه السلام بعده بل وينسخ الجزية؟ يبقى ينزل بعده والسلام قال لا نبي، والسلام قال هكذا، قال لا نبي بعدي. وقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وعامة كما قال السلم. فكيف يقال بنزول عيسى هكذا يقولون بل وينسخ أمرا من شريعة الدين؟ إذا لازم هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم شريعة سوف تنسخ بنبي آخر. نقول أولا الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان نزول واخر الزمان يختلف كلية عن وقت ان بعثه الله تبارك وتعالى الى بني اسرائيل. فقد بعث عيسى عليه السلام الى بني اسرائيل بشريعه الانجيل، ولأحد لكم ما حرم عليكم جئتكم بآيات من ربكم. فعيسى جاء بشريعة تختلف عن شريعة موسى عليه السلام، فوقت نزوله يوم أن بعثه الله تبارك وتعالى يختلف، آسف، وقت يعني وقت بعثته الأولى يختلف عن وقت نزوله من حيث الحكم. فنزوله أو بعثه بالإنجيل كان نبيا بشريعة ملزمة لقومه، أما نزول في آخر الزمان فهنا سيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاكما بما يستجد في وقتها، وقت نزوله، من أحكام الشريعة. سيقال أين الدليل أنه ينزل تابعا وليس رأسا؟ نقول أمور كثيرة وقرائن عدة، منها يعني القرينة الأولى أنه حينما ينزل وقد أقيمت الصلاة يأبى أن يؤم الناس، بل يقول إمامكم منكم ويصلي خلف المهدي. هذه إشارة قوية أراد منها عيسى أن يبين وقت نزوله أنه ما نزل لينسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزل رأسا في الناس، بل نزل تابعا مأموما، ويكفي أنه كنبي سوف يصلي خلف المهدي. في حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، والمهدي في رواية ورد فيها أنه المهدي، فيقول أميرهم تعال صلي بنا أو صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة أو تكرمة الله لهذه الأمة. إذن كما قال ابن الجوزي أن لو أن عيسى تقدم إماما لوقع في النفوس وقيل أنه يتقدم على وجه النيابة، أي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يتقدم من باب الابتداء يعني يبتدئ شرع جديد. قال ابن الجوزي فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة. كلام من الجوزي مهم جدا، بيقول ان هو ان عيسى تعمد ان يصلي مأموما لئلا يقع في ظن الناس ان نبيا جديدا بعث بشريعة جديدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبى إلا يصلي مأموما خلف المهدي. إذن حتى لا يقع إشكال في النفوس عند الناس عندما يصلي بهم إماما أو صلى بهم إماما، لظن به أنه بعث نبي بشريعة جديدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أمى الناس وكان إمامهم كان أميرا مطاعا أو متبعا. فلما أبى إلا يصلي مأموما خلف المهدي والمهدي من أمة تسلم، دل ذلك على أنه أراد أن يركز على هذا المعنى، وهو أنه ما نزل بشرع جديد. هو تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان عيسى حيا لما صلى يتبعني. الأمر الثاني حديث أبو هريرة الذي يؤكد أيضا أن عيسى ينزل تابعا وليس رأسا، أن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب أحد الرواة أمكم، قال الراوي أمكم منكم أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. فبيقول أمكم منكم يعني إيه؟ يعني سوف يقودكم بما أنتم عليه من شريعة، فأمكم أي كان إماما لكم منكم، وإلا فعيسى حينما ينزل ويصلي الركوع والسجود صلاة المسلمين، هذا يدل على إيه؟ على أنه يكون تابعا لشريعة النبي. ثم يقال إذا كان من هو أفضل من عيسى وهو موسى عليه السلام لو بعث أو لو كان حيا كما قال السلام، قال لو كان عيسى لو كان موسى حيا لاتبعني. فإذا قيل في من هو أفضل من عيسى بالإجماع له من موسى لو كان حيا لاتبع السلام، فلن يقال هذا في عيسى ما بأولى، إذ بالإجماع أن موسى أفضل من عيسى. هذا الوجه الأول في الرد على الذين أشكلوا بكيفية نزول عيسى بعد سلم، وأنه ينسخ الجزية، وأن النسلم يقول لا نبي بعدي. فهذا الجواب على هذا الإشكال من الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن عيسى عليه السلام لما يعني ينزل فينسخ الجزية، يضع الجزية يعني ينسخها، فهذا الذي فعله عيسى عليه السلام ليس شرعا جديدا، وإنما أصل الجزية كان في الإسلام على التأقيت لا التأبيد، وتأقيتها إلى وقت محدد وهو أن ينزل عيسى عليه السلام، فكان ذلك أي فعل عيسى ومن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فعل عيسى بنسخ الجزية ليس شرعا جديدا، بل هذا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الجزية من الإسلام على التأقيت لا على التأبيد، وتأقيتها إلى نزول عيسى عليه السلام. فيكون عيسى بنسخه للجزية ليس هو الذي نسخ، بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا النسخ لما أخبر بأن عيسى سوف يضع الجزية، فبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو الناسخ وليس فعل عيسى عليه السلام. إذن بناء على ما سبق نقول أن كون عيسى عليه السلام سوف ينزل إلى آخر الزمان، ينزل آخر الزمان إلى الأرض يعني، ويحكم بإسقاط الجزية وقتل الخنزير، وأنه رفع حيا، بناء على هذه المقدمات هنا نتيجة. أي نتيجة؟ نتيجة يعني بناء على أن عيسى رفع حيا، وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسوف ينزل مرة أخرى. بناء على هذا فمن العلماء كابن حجر من نص على أن عيسى عليه السلام من الصحابة، لما في كتاب الإصابة بتمييز الصحابة ابن حجر نص ابن حجر على أن عيسى عليه السلام صحابي، طبعا ما كونه نبي طبعا، وقال أي ابن حجر قال ابن حجر ذكره الذهبي في التجريد، فقال عيسى ابن مريم رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه. فسيقال إذن كل الأنبياء صحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وين الرد هنا؟ لا لا نعم نعم، الفرق واضح أن جميع الأنبياء كانوا موتى، وإنما كانت صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما على الراجح أرواح مصورة في أجساد، لكن ماتوا الموتى الطبيعي الموتى التي يموتها الناس، وكانوا في حياة برزخية وقتها، إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا، فرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه ليلة المعراج بناء على هذا يعني ذكر ابن حجر والذهبي أنه من الصحابة وعدوه في الصحابة، وهو بناء على ذلك هو آخر من يموت من الصحابة. لذلك القاضي تاج الدين السبكي الغزا يعني وضع لغزا في قواعده، فقال من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. على أيد إيه؟ لوز. من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة. تجد الدين السكي أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى. يعني من أمة سلم وأفضل من أبو بكر عمر وأفضل بكر عمر من؟ نعم عيسى عليه السلام. الشبهة الثانية يبقى إذن الشبهة الأولى التي استدركها من أنكر نزول عيسى عليه السلام كما ذكرنا قوله كيف ينزل بعد أن سلم ويكون ناسخا لشهادة أن سلم وسلم كل نبي بعدي إلى آخر ذلك. الشبهة الثانية قالوا قال تبارك تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وفي الآية الأخرى قال فلما توفيتني قالوا إذن هذه الآية أفادت أن عيسى قد توفاه الله قبل رفعه، في حين أن أحاديث نزوله أفادت أنه سوف ينزل وسوف يموت ويصلي عليه المسلمون والنفس لا تموت إلا مرة واحدة. إذن الإشكال في هذه الشبهة الآيات التي ذكرت وفاة عيسى فلما توفيتني إني متوفيك. نقول المراد بالتوفي هنا النوم، يعني هنا الآيات التي وردت فيها فلما توفيتني إني متوفيك إلى غير ذلك. فالعلماء أجابوا عن ذلك بوجوه. الوجه الأول قالوا أن المراد بالوفاة في هذه الآيات ليس الوفاة التي ينتهي بها الأجل، بل المراد به النوم، ويطلق على النوم وفاة. فقد قال تبارك تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيه منامين، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت فالوفاء تطلق على حال النوم، وعليه فيكون عيسى قد رفع نائما، يبقى متوفيك أي رافعك علي وأنت حالة كونك نائما. هذا الوجه الأول. فالموت فالنوم يسمى وفاء، لذلك من أذكار السقاط من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد أن بعدما أمامتنا، يبقى سماه موتا. الوجه الثاني أن كلمة متوفيك في الآيتين أو فلما توفيتني وأيضا متوفيك هنا تحمل على الوفاة الحقيقية التي هي خروج الروح خروج الروح، يبقى متوفيك رافعه الوفاة الحقيقية. ولكن ما زدنا إلا إشكالا كيف تكون الوفاة الحقيقية التي هي الموت. قالوا هنا قوله متوفيك ورافعه ذكر الوفاء والرفع بينهما حرف الايه العطف، وهذا لا يفيد الترتيب، فيكون المعنى رافعك ثم متوفيك بعد ذلك. يعني ايه الفرق بين متوفيك ثم رافعك وبين متوفيك ورافعك ثم تفيد الترتيب؟ لكن لما يقول متوفيك ورافعك لا يفيد الترتيب، فيكون المعنى رافعك ثم متوفيك بعد أن تنزل في آخر الزمن، لأن الواو لا تفيد الإيه؟ لما قلت جاء أحمد ومحمد مين يجي الأول؟ أحمد ومحمد؟ لا نعلم، جاء أحمد ثم محمد أحمد الأول. أيوة رأي من الوجه الثاني أن الآية في قولي متوفيك ورافعك عطف الرفع على الوفاة والواو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق الجمع، يعني اجتماع الأمرين بلا أن يكون أحدهما متقدما على الآخر. وكأن المعنى رافعك علي ثم متوفيك بعد ذلك، وهذا قال به قتادة. والراجح والله أعلى وأعلم هو الوجه الثالث، وهو أن قوله متوفيك يحمل على المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي هي الوفاة الحقيقية، وفاة الشخص خروج روحه. فالراجح هو المعنى اللغوي، فمتوفيك استوفى الشيء أي أخذه كاملا. لما أقول استوفيت مالي أي أخذته من الشخص. والعرب تقول توفى فلان دينا، يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه. يبقى زيد يريد من شخص من عمرو مالا، فإذا أدى عمرو ما عليه وأخذ زيد ماله يقال أن زيدا استوفى ماله. فتوفيتني أي صارت روح عيسى عند الله تبارك وتعالى من قبض الشيء. وتملك الشيء هذا رجل، هذا الذي رجحه ابن عبد البر والطبري، وهذا هو الرجح الصحيح. يعني توفيتني يعني قبضتني إليك. أيوه من حاز الشيء، استوفى الشيء حازه وقبضه إليه. لما أقول فلان استوفى ماله أي أخذه، استوفى يعني ماله ما ماتش، استوفى بالمعنى اللغوي استوفى الشيء حازه وقبضه إليه، وقبضه إليه استوفى السلعة، استوفى المال. يبقى قابضك ها إلي أي رافع روحك إلي. إيه فائدة رافعك في اللي رافعك بالبدن، والوفاء للروح. فرفع روحه مقام ما نقول متوفيك ورافعك. متوفيك أي أحوزك إلي في أي جهة، هل في مكان آمن ولا رافعك إلي في السماء؟ طيب الأصل في العطف المغيرة، يعني الأصل في العطف المغيرة، الأصل أن كل عطف يختار مغيرة وقد لا يختار مغيرة. ها يعني إيه؟ ها تأخذوني وتأخذ النساء ده عطف المغيرة؟ ها؟ لا هو يعني إيه كلمة الأصل عطف المغيرة؟ إن الأغلب الأعم، ولكن قد يشز إيه؟ بعض الحالات. افهم كده، لما أقول كلمة الأصل حاجة كذا يعني الأصل، يعني الأغلب في الاستعمال، وهذا لا يمنع أن يستعمل في معنى آخر، لكن الأغلب في الاستعمال. واضح كده؟ عود إلى حديث الباب. ثم قال أبو هريرة معلقا على حديث الباب بعد أن قرأ، بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أبو هريرة لما قرأ، لما ذكر حديث رفع المسيح عليه السلام ونزوله في آخر الزمان، قرأ هذه الآية لما بيّن أن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان، قرأ: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. ومعنى الآية أي أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب يهوديا أو كان أو نصرانيا إذا نزل عيسى في آخر الزمان إلا آمن به. وهذا فهم أبي هريرة أن الضمير في قوله إلا ليؤمنن به قبل موتي أي موت من؟ عيسى. نقرأ الآية ويتدبر فيها: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي. الهاء هنا تعود على من؟ يحتمل أن تعود الهاء على الكتابي، أي أن كل كتابي من أول أن بعث عيسى إلى آخر الزمان وهو يحتضر يرى عيسى الحقيقي فيؤمن به في وقت لا ينفع ها الإيمان. طب لما يراه في وقت لا ينفع الإيمان؟ يزداد إيه؟ حسرة على نفسه. التوجيه الثاني وهذا فهم الراوي، فهم أبو هريرة، أن الهاء في قوله قبل موتي أي قبل موت عيسى لما ينزل في آخر الزمان ويراه الكتابيون فيدركون أن ما زعموه من صلب كان إيه؟ باطلا، فيؤمن به. واضح كده؟ يعني على غرار مثلا، على غرار يونس عليه السلام لما دعا قومه فأبوا، فلما الله نجاه من الحوت ورجع عليهم مرة أخرى ها فآمنوا جميعا، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. فهنا اختلف التوجيه. هل الهاء في قوله قبل موتي تعود إلى الكتابي، وأنه ما من كتابي يحتضر إلا رأى عيسى فآمن به ولكن لا ينفعه إيمانه؟ لما؟ لما؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص دي بإيه في الغرغرة؟ إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر. عندما وصلت روح الحلقوم لا ينفع الإيمان. مش المعنى الثاني ده ثابت حتى لو الآية ما كسرتش كده؟ لا الآية فيها اختلاف، أهل التفسير المفسرين أصلا اختلفوا فيها. لا أنا قصدي حتى لو هم اختلفوا في الآية لا شك ان كل واحد عند موته هيتبين له ان الاسلام هو الحق وان عيسى. من اين لك ذلك؟ من اين لي ذلك؟ مش هيشوف الملائكه بالعذاب وكل حاجه، هيعرف ان هيعرف. ده امر غيبي وموته الفجأة برضه ده امر غيبي. مش هتفكر يا شيخنا كلنا ملائكه الموت؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. احنا بنقول يتبنى النوع الباطل، لكن نرى عيسى عليه السلام هذا امر غيبي. لا هو مش يرى، الايه ما قالتش يرى، قالت لا يؤمن النبي قبل موته. ما كيف بقى يؤمن النبي قبل موته؟ الذي يرى، الذي يعود بالهاء على الكتابي يرى، يقول ان ما هو مش الايه في حق عيسى واما الكتاب الا ولا يؤمن به به دي عايد على مين؟ على عيسى. على عيسى. طب كيف يؤمن به قبل موته؟ ان هو قالوا اهل التفسير الذين فقالوا الهاء تعود على الكتابي قالوا ان موتي موت عيسى، قالوا يرى عيسى هكذا قول. إذا نقول إن الهاء اختلف العلماء في الهاء في قوله في قول قبل موته، هل تعود على عيسى عليه السلام أم على الكتابي؟ القول الأول قالوا أنها تعود على عيسى عليه السلام، والمعنى لا يبقى أحد من الكتاب إلا آمن بعيسى قبل موته، يبقى الهاء تعود على عيسى أي قبل موت عيسى عليه السلام بعدما ينزل من السماء ويعيش ما قدر الله يعيش قيل 40 سنة. فحينما ينزل يوقن أهل الكتاب الذين زعموا صلبه أنه ما صلبوه وما قدروه فيؤمنوا به جميعا، وهذا فهم من الراوي، والراوي أعلم بما روى. وأيضا قال ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال الحسن وإن من أهل الكتاب إلا لو النبي قبل موته قال قبل موت عيسى، وقال أبي قتادة وابن زيد واختاره الطبري وابن كثير والشوكاني وغيره والقرطبي، وصح عن سعيد بن جبير بسند صحيح وجزم به ابن عباس. التوجيه الثاني أن الهاء تعود على الكتابي، والمعنى ما من كتابي إلا سيؤمن لإيمان النبي بعيسى عليه السلام قبل موته الكتابي، وذلك عند المعاينة والاحتضار فيؤمن بما أنزل الله وبالمسيح عيسى عليه السلام. وهذا قالوا العلة فيه أن هذه منة من الله على عيسى ليكون غثة أو غصة في حلوق أعدائه الذين تمالوا عليه وتأمروا عليه. ها؟ الحصر العلم ليكون حسرة كما قال عجل وأنه لحسرة عليه على الكافرين. فهو عليه السلام لم يقع له ما وقع للسلم، سلم الله قر عينه به بأمة عظيمة لما حج والصمية 1000 أو يزيدون. والمرء إذا رأى ثمرة عمله لا شك أن هذا فيه منة من الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس. انظروا ماذا فعل موسى عليه السلام لما رأى قوم يعبدون العجل، ألقى الألواح. لما ترى ثمرة جهدك بتضيع أمام عينك هذه مصيبة عظيمة، تقضي سنوات في بذل أمر وفي بذل جهد ثم ترى جهدك يضيع ويتساقط، فلا شك أن هذه من عظائم الأمور. بخلاف ما إذا سعيت سعيا حثيثا في هدف ما ورأيت ثمرة جهدك وتعبك وعرقك وسهرك، يومئذ تفرح بذلك، ويهون عليك كل شيء، يزول التعب والعرق والسهر، ويبقى الثمرة يافعة نافعة لك في الدنيا وذخرا لك في الآخرة. طيب، وقالوا هذه منا من الله على عيسى الذي اضطهده قومه، فهو لم يتمتع بمشاهدة أمة تتبعه كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الثاني قول أن الهدى تعود على من؟ على كتابه. وأيضا استدلوا بقراءة أبي بن كعب وقراءة شاذة إلا من النبي قبل موتهم، هذه قراءة لا تصح. والراجح الله أعلم أن الهاء تعود على عيسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام عند أكثر العلماء معناها الآية قبل موت المسيح. قال شيخ الإسلام وقد قيل قبل موت اليهودي اللي هو الكتابي يعني، قالوا هذا ضعيف. ثم بيّن وجوه الضعف، فكان مما قال فقوله من أهل الكتاب إلا لو من النبي قبل موته، قال هذا يعم اليهود والنصارى، فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك إذا ما نزل آمنت به اليهود والنصارى بأنه رسول من الله تبارك وتعالى وليس كذابا كما ادعت اليهود إلى آخر ذلك. وصاحب الأضواء البيان ذكر وجوها كثيرا في ترجيح أن الهاء تعود على من؟ على عيسى عليه السلام. قال يعني من أوجه هذا الترجيح أن السياق وقول إيه سياق الآيات؟ مش سياق من المقيدات والمفسرات والمرجحات، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه لا تعود على من؟ على عيسى، وما صلبوه لا تعود على من؟ ولكن شبه لهم أي عيسى، والذين اختلفوا فيه أي في عيسى في شك منه أي من عيسى ما لهم به من علم أي من عيسى، وما قتلوه كل في حق مين؟ بل رفعه الله في حق الكتابي صح؟ في حق عيسى عليه السلام. قال ثم قال بعدها وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن إيه؟ لا يؤمن به. فكل الضمائر تعود على من؟ على عيسى، والضمير يعود لأقرب مذكور. يكون عليهم يكون من يكون عليهم شهيدا؟ سيدنا عيسى. خلاص صح كده؟ بس كلمة شهيدة دي كأنها تحصل المذهب الثاني. لا، يكون عليهم شهيدا، شهيدا على كفرهم. هم هيؤمنوا بيه يا شيخ، هيبقى شهيدا على كفرهم ليه؟ ما هو لا، هو هيؤمنوا ازاي؟ لا هو لا قصدك لا يعني لا يؤمنن به قبل موته قبل موته عيسى، طب وبعد ما امن به؟ ما هو ايمانهم مش هينفع اصلا. مش هينفع؟ ما هو ايمانهم في الاحتضار لو حمل الهاء على الكتابية حصل عليهم. ماشي، يعني هو لو امن به عند موته وتحصل الكتابية كده هيبقى هو شهيد عليهم ايه؟ انما لو امن به لما نزل واتبع خلاص كده رجع هيبقى شهيد عليهم ايه؟ لا، ما احنا قلنا ايه؟ يكون عليهم شهيدا على الذين كذبوه، شهيدا على الذين كذبوه وادعوا صلبه. الايه على التفسير حضرتك قلت ده مش على الذين كذبوه، ده الذين عملوا به. لا لا لا، انت مش واخد بالك. هنقول ايه؟ قال ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. الكلام على من هنا؟ قلنا مين؟ قلنا على سيدنا عيسى. نعم، يكون شهيدا على قومه هم تبعوه. يخص الصالح يكون على الجميع. طيب، ما هو العام قال عموما ممكن تخرج بان مثلا النبي يكون شهداء على الناس، انه حتى شهيدا على الجميع حتى شهيدا على المؤمن. نعم، والعام قال عموما والله اعلم. قال ايضا الوجه الثاني في تهذيب الترجيح ان قال ان مفسر الضمير ملفوظ مصرح به كما في قوله وقولهم إن قتلنا المسيح. إذا نتكلم على برضه على من؟ على عيسى عليه السلام. فذكر وجوها أخرى. نختم بمسألة وفاة عيسى عليه السلام، وفاة المسيح عيسى عليه السلام. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات. عندنا الإخوة أنواع ثلاثة، إخوة شقاء لأم يسمى الإخوة الأخياف، أخياف، وإخوة لأب يسمى الإخوة ليه؟ لعلات. والإخوة الأشقاء من الذين يشتركون في أب وأم واحدة، أب واحد وأم واحد. فالإنسان بيقول الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، المقصود بها الشرائع يعني، ودينهم واحد والإسلام. قال وإن أولى الناس بعيسى بن مريم، قال وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس للإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمن في الأرض، تقع الأمن إلى الأمان، حتى ترفع الأسود مع الإبل. تخيل الأسد ماشي مع الجمل، الله أستر، والنمار مع البقر والنمر، يجمع على نمور ونمار، والنمر مع البقرة، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضره. قال فيمكث أي عيسى 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. أنا نصلي على عيسى عليه السلام، الله مستعان، ما نصبرش احنا هيعيش 40 سنة، احنا خدنا، الله مستعان. اللهم من علينا بطول الأجل وصالح العمل وستر الزلل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو إن طال بي العمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقله مني السلام. أحمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع يرويه أحمد، روي مرفوعا وموقوفا، يعني موقوفا يعني الصاحب يقول أن سلم وصى بذلك، فإن ما كان موقوفا فلا حكم لي الرفع لأنه من الأمور الغيبية. هذه وصية لنسلم، من رأى عيسى يبلغه أن سلم يقرأ عليك إيه، يقرأ عليك السلام. تنبيهات نختم بها، ما ينقل من أن عيسى عليه السلام رفع وهو ابن 33 ابن 33 سنة، فهذا مما ليس عليه دليل، ولا يعرف له أثر متصل كما قال ابن القيم. أيضا ما يروى أن عيسى عليه السلام سوف يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما ليس عليه دليل، كما ذكر ذلك ابن كثير، وهذا لا يصح سنده، الله أعلى وأعلم. إيه السؤال عندك بقى؟ نعود إلى الآية. طيب ها، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، تفضل هات ما عندك بقى عشان نوضحها، إيه الإشكال اللي عندك؟ بس نختم درس الأربعاء كان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.